بعض الطلبة يقول سائل هنا بعض الطلبة لحرصهم ومحبتهم للعلماء يكثرون ويحاولون اللقاء ببعض العلماء مع كبر سن هذا العالم وتعبه وضيق وقته ويأتون إليه ولو تم الاعتذار عن الزيارة بتوجيه من ذلك العالم، فما التوجيه والنصيحة لهؤلاء الطلاب؟ تعظيمك للعالم، حبك له، رغبتك في لقائك، هذه أمور طيبة وفضيلة ومنقبة، لكن من تعظيمه ومحبته وإجلاله إعذاره ومعرفة ماذا؟ معرفة أوقاته الحسنة التي يستقبل أو يعتذر، فلا تكثر حتى لا يصل الأمر إلى الضجر والتأفف. الإمام عبد الله بن المبارك، هذا الإمام الحبر العالم كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وغيره، كان طلاب العلم يحبون الجلوس عنده ويريدون للسماع منه، فأكثروا عليه وأتعبوه، أكثروا عليه وإيش؟ وأتعبوه وأشقوا عليه، قالوا له، يعني لما رأوا الضجر والتعب قالوا يا أبا عبد الرحمن تؤجر، يعني اصبر علينا إن شاء الله تؤجر، أما هكذا كثير من يقول تبغى الأجر احتسب هكذا، يقولون يا أبا عبد الرحمن تؤجر. فبماذا أجاب؟ قال رحمه الله الأجر كثير، وأبو عبد الرحمن وحده. أبو عبد الرحمن إيش؟ ترفقوا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. المحبة لا يعني الضجر والتضجير والتأفيف، إنما التعظيم والتقدير، وهكذا. بارك الله فيكم. بعض الإخوة لا يشك في محبتهم للمشايخ وأهل العلم، ولكن ثم تداء يجب أن يعالج المرء نفسه، وهو داء خفي، لكن لا بد أن يظهر ذلك على فلتات ألسنتهم وما يكتبه إيش؟ بنانهم، الكل أو الكثير منهم أو الأكثر أو الغالب أو غير ذلك، يريد أن يأتي فيقول سألت فقال لي هكذا. لا شك أن لقاء العالم والسماع منه ولو تيسر السؤال المؤدب المهم، نعم هذا جيد، لكن إن لم يتيسر هل تبقى هذه شهوة؟ سألت فقال لي، ما ينبغي مثل هذا، حتى يقال وحتى ينشر فيكتبون. الآن صارت هو في المجلس بين يديك، ما كمل الشيخ كلامه أرسل للأمة كلها، صحيح؟ وأرسل ما فهم أحيانا لا ما سمع. فالرفق بارك الله فيكم، تعظيم العلماء مطلوب وهو واجب شرعي، احترامهم مطلب شرعي سني وقاعدة سنية مضطردة مؤصلة، لكن يجب أن يعرف كيف يحفظ هذا المقام وكيف يراعى. نعم، احرصوا على هذا بارك الله فيكم وانتبهوا منه. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.